قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوصية من حقوق ما يتعدى. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولني عام حقة الوداع من وجع اشتد لي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ لي من الوجع ما ترى، وأنا ابن مال ولا يجدوني إلا ابنة لي، أفأتصدق بدون مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: بالشرط؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث الحديث، انك ان تدر ورثه اغنياء خير من ان تدرهم عاده يتفقهون المال، وانك لم تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجدت حتى ما بيع للدين ورثه. قال: فقلت: يا رسول الله، فاغلق بعد اصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك لم تقلق فتعمل عملا صالحا لازددت به درجه وريحه، ولعلك ان تقلق حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم اغفر لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن قوله يبدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه. قول سعد: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح حجة الوداع. الاختلاف في هذا التاريخ لا يضر. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى. عند هذه النقطة يقول العلماء: هل يجوز للمريض أن يشكو مرضه؟ أو أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الشكوى؟ فيقولون: لا ينبغي للمريض إذا جاءه العواد أن يشتكي مرض متزمتا غير راض، كأنه يشتكي ربه لخلقه. أما إذا كان يقول: والله بين مرض الفلاني، ويذكر على سبيل العرض والإخبار لعله يجد من وراء ذلك ما فيه دواء أو ما فيه علاج أو ليعذره الآخرون. فسعد رضي الله تعالى عنه ذكر لرسول الله: بلغ بي من المرض ما ترى. إذن مرضه ظاهر، يراه الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا العين. قال: ولا يرثني إلا ابنه. يقولون: لا يرثني إلا ابنه. سعد بن أبي وقاص قرشي وله عصبة، ومعلوم أن البنت تأخذ فرضها النصف والباقي للعصبة. ولكنه هنا يقول: ولا يرثني إلا ابنة واحدة. يقولون في هذا: إذا لم يكن هناك عصبة أقرباء أو عصبة غير محجوبين، ولم يوجد للإنسان إلا وارث بنت واحدة أو ابنتان أو ذوي الفروض فقط، ومسألتهم لا تستغرق التركة، يقولون إنه يرد على الورثة ذوي الفروض بقدر فروضهم. فلو أن هناك البنت ومعها الزوجة، فالبنت لها النصف والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وتكون المسألة من ثمانية، لأن مخرج الثمن ثمانية، والثمانية يصح أن تكون مخرجا للنصف لأن مخرج النصف اثنان، والاثنان مقام النصف، والثمانية مقام الثمن، بينهما تداخل فيأخذ الأكبر. وإذا رجعنا إلى سهام الورثة من الثمانية، الثمن واحد والنصف أربعة، مجموع هذه السهام كم؟ خمسة. إذن نلغي الثمانية ونقسم المال على خمسة، الزوجة تأخذ واحد من خمسة والبنت تأخذ أربعة من خمسة، فالزوجة أخذت الخمس بدلا من الثمن، والبنت أخذت أربعة أخماس بدل ما تأخذ النصف. وهكذا يقولون لقول سعد: ولا يرثني إلا ابنة. وعلى هذا قالوا مبدأ من مبادئ حساب الرد في الفرائض، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله ذلك. ثم عرض واستفتى في تلك الحالة كأنه قال: بلغ بي من المرض ما ترى، من أجل أن يسأله في الوصية. أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. بشطره؟ قال: لا. بالثلث؟ قال: نعم. والثلث كثير. وتقدم الكلام على الثلث كثير من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو غض الناس من الثلث قليلا لكان أولى. واستندوا إلى ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قوله: رضيت بما رضي الله الخمس من الغنيمة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوصى بالربع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إنك بالتأكيد أن تذر، أي تترك ورثتك. هنا لفتة كريمة جدا. هو يقول: لا يرثني إلا ابنه، وهنا يقول له أن تذر إيش؟ ورثتك. والورثة جمع. ففي هذا تلميح وتنويه بأنك لن ترثك ابنتك فقط، بل يرثك ورثة عديدون. ومتى يأتون الورثة العديدون؟ دحين ولا إذا عاش وبقي وأنجب؟ كأن فيه إشعار أو تنبيه خفي بأنك يا سعد لن تقتصر على ابنتك فقط، وسيكون لك ورثة. وبين صلى الله عليه وسلم غريزة حب الوالد للولد ومصلحته أن تذر ورثتك أغنياء خير وأفضل من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال، أو يتكففون الناس. والعائل إنما هو كما أشرنا يأتي بمعنى الفقير وبمعنى صاحب العائلة، وكما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه: ما عال من اقتصد، أي من اقتصد في النفقة ولم يبذر لا يصاب بالعيلة، أي الفقر. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فقال سعد: أخلف يا رسول الله بعد أصحابي؟ ثم بين له صلى الله عليه وسلم أوجه الخير. أنت حريص على النصف، حريص على ثلث، ليش؟ لوجه الخير. فبين له جانبا آخر أوسع وأعم من الوصية، قال: رغبتك في الخير من الثلثين أو الشطر تحصل لك بما تنفق على من؟ ورثتك، على من تجب عليك نفقة. إنك إن تنفق نفقة، نعم، شوف، تبتغي بها وجه الله. التنبيه هنا: النفقة الواجبة قد يدفعها الإنسان أداء للواجب وسلامة من المحاكمة ومن السلطان، وقد يقدم الإنسان الواجب عليه ابتغاء لوجه الله. وهنا قالوا: النية الصالحة تجعل العادة عبادة. فهنا نفقة الزوجة، نفقة الأولاد واجبة، إن دفعها بطيب نفس فله، وإن قصر في ذلك. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أولاد. قال لها صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وأولادك بإيش؟ بالمعروف، ما هو بالتبذير وانت هذه الفرصة، لا بالمعروف. فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أخذت نفقتها من طريق الحاكم، وحينئذ يكون سقط عنه الوجوب ولا أجر له في ذلك. لكن إذا قدم النفقة لوجه الله امتثالا لأوامر الله وأداء لما فرض الله عليه سمعا وطاعة كان له بهذه النية الأجر. كذلك إنسان كان مدينا بدين وعليه سند وعليه كذا، طالبه صاحب الدين قال ما أعطي ما عندي، وما أطل في ذلك. مطل الغني إيش؟ ظلم. يحل عقوبته وحل وعرضه، يذهب ويشتكي ويلزمه الحاكم بدفع الدين، سقط عنه واجب المطالبة، ولكن هل ناله أجر في ذلك؟ لا. لكن إذا قال لصاحبه يا صاحبي لك علي هذا الدين وأجله في اليوم الفلاني، انظرني إلى يوم آخر، فأنظره فجاء وقال جزاك الله خيرا، قد وفر الله لي دينك، تفضل مشكورا وجزاك الله خيرا، دفع الواجب عليه وسدد الدين خوفا من الحاكم ولا ابتغاء وجه الله في أن يسدد الدين الذي عليه؟ مخافة لو مات وهو مدين يحبس في قبره. فهنا سداد الدين واجب، فالنية الصالحة تجعل ما ليس عبادة عبادة في الأشياء العاديات والمباحات. لو أن إنسانا في رمضان يتسحر الإنسان لأي شيء، حبا في الطعام فقط ولا إعانة على الصوم، إذا نوى بأكله الطعام معونة على أداء واجب الصيام، الأكل جبلة، ما حد يقدر إيش يترك الأكل للنهار، فبنيته الصالحة يثاب على ما يأكل في سحوره. إذا نام في القيلولة في الظهر لا على أنه تعبان يأخذ راحة، كان على أنه تعبان يأخذ راحته، ها أدنت أخذ حقه ارتحت والحمد لله. لكن إذا أضاف إلى ذلك أن بقيلولته وراحته ونومه يستطيع أن يقوم من الليل، تلك النية بالقيلولة يجعل ينام ويأخذ راحة وله أجر في أي شيء، النية الصالحة. إذا أيضا اشترى ثوبا يلبسه وثوب جميل وأراد بلبس الثياب الجميل بدون خيلاء، لكن نوع الثياب من حيث هو أراد بجمال الثياب إظهار نعمة الله عليه وشكر النعمة للمنعم، فكان له أجر. إذا لبس الثياب يتبختر به يتطاول على الفقراء، يكون لبس الثياب وله حق في لباسه ولكن عليه وزر. إذن اللباس سيلبس الثوب، ولكن إن نوى بذلك السترة ونوى بذلك إظهار النعمة ونوى بذلك التجمل لا مانع. فقد كان صلى الله عليه وسلم يخصص الجمع والأعياد وملاقات الوفود بلباس خاص، وأتاه عمر رضي الله تعالى عنه بجبة أو بحلة وقال يا رسول الله اشتر هذه الحلة لتقابل فيها الوفود. ما أنكر عليه رسول الله الغاية، ولكن قال له هذا النوع من القماش يلبسه من لا خلاق له، يعني ما تصلحش لي لباس، ولكن لا مانع أن يلبس ما يقابل به الوفود ومعلوم البردة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع والأعياد ومقابلة الوفود، وحتى توارثها الخلفاء ووصلت إلى ومنحها لكعب واشتراها معاوية بكذا. إذن الشيء العالي تعمله بحسب نيتك، إن أردت به خيرا كان استفادة بهذا الشيء وانقلبت العادة عبادة، وإن كان بالعكس في عادة ولكن نويت به ما فيه مضرة ما فيه مخالفة انقلبت العادة إلى وزر. وعلى هذا إنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، سواء كان هذا الإنفاق أداء لواجب عليك أو كان تبرعا منك. يسألونك ماذا ينفقون، قل إيش الجواب مرتين، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. والجواب الثاني ماذا ينفقون، قل إيش العفو، بمعنى الزائد عن الحاجة دون ما إجحاف بالآخرين. وهنا في هذه النقطة قوله صلى الله عليه وسلم لسعد ايش، انك ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لا خروجا من عهدة الواجب، لا فرارا من سلطان، لا ابتعادا عن شكوى، لا اردت بها ابتغاء وجه الله. وعلى هذا سواء كانت اداء لواجب او كانت تبرعا وصدقة وهبة من ايش الابواب الواسعة. نعم. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت حتى لا تجعل في امرأة الا اجرت على تلك النفقة بابتغائك وجه الله. وحتى حرف غاية، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد غاية المجال في الانتفاع بالنفقة وفعل الخير لوجه الله. آخر ما يمكن أن يكون في هذا وهو أن تؤدي واجب وأن تداعب الزوجة حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وهذا أقصى ما يمكن أن يكون يفعله الإنسان مع أهله. إذن لو تصدق على فقير، لو كسى يتيم، لو أعطى محتاج، لو إلى آخره، يكون من باب أولى أن يؤجر في ذلك أجرا عظيم. إذا كان نفقة الزوجة ومداعبتها له أجر، كما جاء في الحديث الآخر لما سئل صلى الله عليه وسلم أو قضية إتيان الرجل أهله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت لو وضعتها في حرام أيكون عليك وزر؟ يقول العلماء في هذا قياس العكس، كما أن وضعها في حرام يكون فيه الوزر، وضعها في حلال يكون فيه الإيش الأجر. ولكن أيضا ينبغي أن يكون هناك القصد الحسن، بأنه ليست مجرد كما يقولون شهوة حيوانية، الحيوانات تتفق في هذا، ولكن إذا قصد مع ذلك إعفاف نفسه عن الحرام، إعفاف زوجه أيضا عن الحرام، وفيها حقها، فإذا وفاها حقها عفها. وكذلك هو حينما يستوفي حقه مع أهله يكون في ذلك العفة وغض البصر وحفظ الفرج. فإذا نوى بهذه الأمور العادية وجه الله، أي صرفها فيما فيه مرضات الله ولو كانت عادية ولو كانت غير واجبة عليه أو أنه مطالب بها فعلا، فبقصده وجه الله بهذا الفعل يكون يؤجر في ذلك. بهذه المثابة أو بهذه المناسبة، قضايا موجودة بكثيرة، ونأخذ نموذج يقرب هذا. المدرس في المدرسة، الخطيب على المنبر، الإمام في المحراب، القاضي في مجلس القضاء، المفتي في إدارة الإفتاء، كل هؤلاء مكلفون بعمل ويتقاضون في ذلك أجر. هذا الأجر على الوقت الذي يقضيه لخدمة الناس. فلو أنه اعتبر الأجر على هذا العمل ما حصل شيء، زي أي موظف في بريد ولا في مستشفى ولا في شرطة ولا في أي شيء. لكن إذا نوى وجه الله في أنه يعلم الناشئة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن الأجر الذي يأخذه إنما هو مقابل وقته لا مقابل العلم الذي يؤتيه للطلاب، كم يكون أجره في هذه الحالة؟ وهكذا الإمام يقصد بعمله وجه الله وإمامة المسلمين، ولكنه كما قصر وقته للناس فإن المسؤولين كفوه مؤونة نفسه وعياله. إذا جئنا لهذا المعلم الكتاب المدرس حيروح يبيع ويشتري ولا يزرع ولا يصنع ويجي يعلم الأولاد؟ ما يستطيع لذلك. فكأنهم يقولون اعطنا وقتك ونحن نعوضك عن هذا الوقت، ويكون تعليمك فضلا من عندك تبتغي به وجه الله. إذا الباب هذا واسع، ولو أن كل إنسان أفسح المجال في هذه الأمور وقصد بذلك وجه الله قبل كل شيء، لا شك أنه مأجور في ذلك، وبالله التوفيق. قال فقلت يا رسول الله فأذنك بعد أصحابي. فسأل سعد لما أخبره أنك إن تنفق نفقة أو ما تنفق من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت. طب أنا مرد في هذا المرض وها كأني سأنفق، متى سأنفق؟ إذا تعافيت وأن تذر ورثتك، وأنا ما عندي إلا واحد ابن. إذن من مجموع ذلك فهم سعد، فسأل متأكدا مستوضحا، وخلى بعض أصحابي هذا السؤال أخلف بعدهم في مكة في مقر هجرتي تضيع علي الهجرة، أو أخلف بعدهم في الحياة وطول العمر؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. يقول نعم. جواب الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا مراد سعد في التخلف بعد أصحابه في مكة ولا بطول العمر. عمل الصالح يكون في مكة ويكون في المدينة ويكون في كل محل، ولكن يشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه بأنك تتخلف أي تتعافى ويطول عمرك وتعمل عمل صالح. نعم. هنا عاد ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. في هذه النقطة شبه تأكيد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد، وهو من باب المعجزات. تتخلف لعل من الله للتحقيق، وكما أشرنا أمس ومن الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار أو دعاء، وإن كان إخبارا فخبره صدق، وإن كان دعاء فدعاءه مستجاب. وقالوا لقد تخلف سعد وعاش بعد ذلك ما يقرب من 40 سنة. يقولون انه توفي عام 50 أو 55، وحجة الوداع عام 50 40، وان كان في فتح مكة كما في بعض الروايات يبقى اكثر من ذلك. ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اشرنا بان غاية كل انسان في الحياة اما ان ينفع او يضر، وسعي كل انسان اما لجلب نفع واما لدفع ضر، واللي ما ينفع ولا يضر كما يقول لا خير فيه، مع اختلاف الجهة، ينفع اصدقاء ويضر اعداء. قالوا تخلف سعد وكان اميرا على العراق، فانتفع به اقوام وضر به اخرون. قوله صلى الله عليه وسلم هذا قاعدة عامة، ولكن العلماء يقتصرون على مثال، يقولون في وقت إمارته على العراق أتي بأقوام قد ارتدوا عن الإسلام فاستتابهم، وبعضهم رجع وتاب فعفى عنه، وبعضهم أصر فضرب عنقه، فقالوا هذه حادثة انتفاع أقوام بعرض التوبة عليهم والعفو عنهم بالتوبة إلى الله، وضر به آخرون لأنهم أصروا على الردة فضرب أعناقهم. لسنا في مجال الآن البحث في الردة وضرب الأعناق، فتقدم لنا سابقا في هذا الكتاب أحكام الردة، وهل يستتاب المرتد، وإلى متى يستتاب، وأحوال الرجال والنساء، وكلام عمر رضي الله تعالى عنه فالذين ارتدوا وذهبوا إلى العدو، أشياء كثيرة وباب متقدم، لكن نقطة واحدة نضعها في آذان الإخوة طلبة العلم خاصة، ألا وهي باب الردة في كتب الفقه عند الأئمة الأربعة، وإجماع علماء المسلمين محدثين وفقهاء ومفسرين على أن المرتد يقتل. إذن الذين يقولون لا إكراه في الدين ماذا يجيبون عن هذا القتل إذا ارتد؟ لو أنه لا إكراه في الدين ما خليه يرتد وخليه يتقلب وخليه يدخل ويخرج على كيف، لكن لا، يحملون الآية على غير محملها. وكذلك الذين يقولون القتال إنما هو لرد العدوان، فقاتلوا الذين يلونك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن تودوها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه النقطة التي أشار إليها النبي صلى الله لقد كان قائد وقعة القادسية، وكم انتفع به المسلمون في هذا النصر، وكم ضر به آخرون من أعداء الإسلام. وإذا كان صحابي جليل يعيش 40 سنة بعد هذا الحديث، كم انتفع به من أقوام وكم ضر به من أقوام. وهذا من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عد إيش يطمئن سعد، اللهم امضي لأصحابه. سعد خايف بأنه يتخلف بالمرض في مكة، ويقول ابن عبد البر هنا لا في هذا في هذه الجملة سد للذرائع. وش الذريعة هنا؟ قالوا سعد لم يتعلل بمرضه ويقول أجلس في مكة لأني مريض، لا، ألغى هذا العذر، ألغى هذا الوصف، مع أنه مريض يتألم ويأسف أن يتأخر عن أصحابه في مكة، ويرجو ويتمنى أن تمضي له هجرته ويرجع إلى المدينة. طب أنت مريض، قال ولو، حتى لا يتعلل البعض ببعض الأعذار، قل خلاص والله أنا قعدت في مكة لأني معذور. فإذا كان سعد لم يبح لنفسه العذر بالمرض فغيره من باب أولى. وفي بعض الروايات كما عند مسلم وغيره أن سعد لما سمع من رسول الله كله قال ادعوا الله لي يا رسول الله، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لأصحاب هجرتهم بناء على طلب من سعد لرسول الله أن يدعو له، وبعض الروايات ادعو الله لي بالشفاء. إذن سعد لما سمع من رسول الله زاد أمله، وهو الذي أشرنا إليه بأن من يعود المريض يجب عليه أن يفسح له الأمل، لا أن يسمعه ما يزعجه ولا يوئسه، لا، يفسح له الأمل إلى حد بعيد. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعده وعد صغير، ولكن فتح أمامه المجال وأفسح أمامه الآمال، حتى إن سعد لا يتطلع ويطلب من رسول الله أن يدعو له، فدعا له رسول الله ولغيره معه: اللهم امض لأصحابي، ما قالش لسعد فقط، لأصحابي هجرتهم. وهذا مما يدخل في نطاق وصفه صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليه. يعز على رسول الله أن يتخلف واحد من المهاجرين وتنقطع هجرته، يشق عليه، حب لأخيك كما تحب لنفسك. حريص عليكم، حريص على أن تتم هجرة أصحابه إليهم، وهذا الواجب على كل مسلم. حب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره نفسك أيضا. في المقابل، اللهم امض لأصحاب هجرتهم. نعم. ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا تردهم عن الهجرة على أعقابهم إلى البلد التي كانوا قد هاجروا منها، لأن من رجع إلى البلد التي كان قد هاجر منها يكون خروجه في أول الأمر مع علاقة باقية، ما كان خارج نهائيا، لا، خارج لمضرة، خارج لمصلحة، خارج لكذا، وقلبه معلق بمسقط رأسه. لكن إذا كان هاجر لله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إيش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. بشهادة الله سبحانه وتعالى للمهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم لا لمال ولا لمناصب ولا لكذا ولا لكذا، لا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا بهجرتهم، وينصرون الله ورسوله بجهادهم. ولهذا كان المهاجر من الرجال بمجرد وصوله كتب مهاجرا، ولكن النسوة اللائي يأتين مهاجرات، إيش؟ فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن، إيش؟ طيب ليش ما نمتحن الرجال؟ لأن الرجل قبل أن يخرج مهاجرا يعلم ماذا أمامه، يعلم بأنه يحمل السيف ويقاتل في سبيل الله، ينصرون الله ورسوله. ولكن المرأة حينما تخرج مهاجرة، هل يكون شأنها شأن الرجل؟ فقد تكون خرجت فرارا من زوجها، خرجت من ضيق معيشتها، هناك عوامل متعددة بالنسبة للمرأة. فكانت المرأة المهاجرة تمتحن، فإذا علم صدق إيمانها وصدق هجرتها لا ترجعهن إلى الكفة. ولكن الرجل مجرد ما يهاجر، اللهم إلا مهاجر أم خيس، هذا هاجر وهذا بشخصه بذاته لأمر خاص، لكن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. العقب هو مؤخر القدم، وأصبح كناية على كل من رجع في أمر كان قد بدأ فيه، يقال رجع أو نكث على عقبه. هذا الاشتراك في الاسم، هذا سعد وهذا سعد. الاول صاحب الوصية سعد بن ابي وقاص، والثاني الذي يرثي له رسول الله سعد بن خولة، هذا نسب الى امه. وبعض الاخوة بالامس سأل عن سعد بن خولة، هل هو صحابي، هل هو هاجر، ويعدونه في اهل بدر على الصحيح، وهل هو قرشي او مولا فيهم. الصحيح عند بعض العلماء وخاصة ابن صاحب الاصابة انه مولى، وانه الاصل فيه انه يماني، وانه مولى في قريش، وهو صحابي وكان هاجر وحضر بدر. اذا هنا يرثي له رسول الله. وما معنى الرثاء؟ الرثاء على احد امر: الحزن والتوجع، وتعداد محاسن الميت، ترثيه بكذا وكذا، ليس هذا مقصودا، لكن التوجع والآلام. وهو ما تقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، يريد أن يتم الله لهم الهجرة ولا تنتقض عليهم، فيتألم لهذا السبب بأن سعد بن خولة مات في مكة، وهو قد هاجر منها إلى المدينة ورجع إلى مكة، سواء في حجة الوداع أو في فتح مكة، وقضي له بالموت في مكة. هذا قضاء الله وقدر، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكما قالوا: منيته جاءت به إلى مكة. ومهما طوف الإنسان فإنه في النهاية يكون مقره في مكانه الذي قدره الله له. ويقولون بأن الحديث موجود، حديث الملك الموكل بالرحم، حينما يؤمر أو حينما يأخذ النطفة ويسأل المولى سبحانه: مخلق غير مخلق، ورزق شقي سعيد، أين يكون وفاة، فيغمس النطفة من التربة التي سيموت فيها. هذه أمور غيبية وأمور لا دخل للعقل فيها، إنما هي عن الوحي. فيطوف ما طوف، أيا كان ذهب يمينا ويسارا، لا بد أن يرجع إلى المكان الذي قدر وفاته فيه. ويربط بعض الناس قضية مكان النبي صلى الله عليه وسلم وفضله عن الكعبة، يقولون بأنه في المكان الذي مازجت تربته نطفته في أول خلقته، ولذا قالوا إن المكان الذي يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته أفضل عند الله من الكعبة، لفضله صلى الله عليه وسلم على الكعبة، بل إن فضل عامة المسلمين أعظم عند الله من الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة قال: ما أعظمك وأشرفك وأكرمك على الله. ثم قال: وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. حرمة المسلم يسفك دمه أو يعتدى عليه، هذا أعظم عند الله من انتهاك حرمة الكعبة. قد يكون هذا كبير، الكعبة واحدة، ولكن أي واحد من الناس ما هم ملايين، لكن لا، الكعبة بناء، لو نقض هذا البناء يمكن إعادة بنائها ولا لا؟ وقد نقضت وأعيد بناؤه. ولكن بنية الإنسان إذا هدمت من يستطيع أن يعيد بناءها؟ لا يمكن. إذن نمضي إلى: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أي بسبب أنه قدر له، وهذا قضاء الله وقدره. ولكن الذي تمضي له هجرته خير ممن إيش لا تمضي له. وأشرنا بأن هناك من يقول إن هذا من كلام الزهري يخبر عن قضية سعد بن خولة بمناسبة ذكر سعد بن أبي وقاص، وبعضهم يقول: لا، هذا أيضا تتمة من الحديث لكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع سعد بن أبي وقاص تذكر سعد بن خولة فرثى له وحزن عليه. وهذا يرجع إلى التوقف أو إلى التوقيف عند علماء الحديث، سواء كانت مدرجة من الزهري أو كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.